بيدي يا حياتي يا محتاج حال جيبوني يا حبيبي يا حياتي يا محتاج حال جيبوني يا راح وما حسد الحساب فالقلب ومتت من غار قلبه متل